يا من خلقت الخلق وحدك لا شريك لك، هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه، اللهم لا خالق إلا أنت، ولا رازق إلا أنت، ولا مدبر للأمر إلا أنت، تدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليك، يا من تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يا من على العرش استوى، يا من لا إله غيره فيدعى ولا رب سواه فيرجى، يا من خلق النور فشعشعه، يا من خلق الماء فأنبعه، يا من خلق الكون فوسعه، يا من خلق الإنسان، يا من علم الإنسان البيان، يا من أنزل القرآن، يا من لا إله إلا أنت يا واحد يا ديان، يا رب العالمين نسألك بما سألك به عبادك الصالحون، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا أسماءك وعلمنا صفاتك وعلمنا ما تحب أن نتعلم، اللهم علمنا ما يرضيك أن نتعلم، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، علمنا القرآن وما حوى، وعلمنا السنة وما حوت، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وانفع به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فزدنا علما، سبحانك علمنا، يا معلم الأنبياء علمنا، يا مفهم الأنبياء فهمنا، يا مؤدب الأنبياء أدبنا، يا مصلح أحوال الصالحين أصلح أحوالنا، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أواهين، لك منيبين، لك مخبتين، عليك متوكلين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية وتمام العافية ودوام العافية وكمال العافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم عافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا وعافنا في أبداننا وعافنا في أزواجنا وعافنا في ذرياتنا وعافنا في كل ما أنعمت به علينا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم ما قدرت من خير في ليلة القدر فاجعل لنا منه أعظم نصيب وأوفره، وما قدرت فيها من سوء وشر فاصرفه عنا وعن سائر المسلمين، اللهم إنا نسألك أن توفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم إن كانت باقية ولم تأتي فوفقنا لقيامها، اللهم وإن كانت قد خلت فلا تحرمنا أجرها ولا تجعلنا ممن حرموا ما فيها من الخيرات والبركات، اللهم لا تحرمنا بذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا ولمن له حق علينا أو حق عليهم ولمن أوصانا بالدعاء ولمن يحبنا ولمن نحبه ولجيراننا وأحبابنا، اللهم إنا نسألك رحمة واسعة من عندك عاجلة من عندك تلم بها شعثنا وتيسر بها أمورنا وتزكي بها قلوبنا وتزكي بها نفوسنا وتشرح بها صدورنا، اللهم رحمة واسعة من عندك تغشى مجالسنا وتصاحبنا حيثما كنا، اللهم اجعلنا رحمة مهداة من عندك حيثما حللنا حلت رحمتك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا من الذين لا يشقى بهم جليسهم، اللهم اجعلنا من الذين تحبهم ويحبون يحبونك. اللهم اجعلنا من الذين تحبهم ويحبونك. اللهم اجعلنا من الذين تحبهم ويحبونك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظما. اللهم إنا نسألك حبك وحب ملائكتك الكرام وأنبيائك العظام وصحابة نبيك صلى الله عليه وسلم وجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. سبحانك فقنا عذاب النار. سبحانك فقنا عذاب النار. سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وعن والدينا ووالديهم ومن ولدوا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا عنها من المبعدين. اللهم اجعلنا عنها من المبعدين الذين لا يسمعون حسيسها وهم عنها مبعدون. اللهم باعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيننا وبين الشيطان الرجيم وحزبه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم قنطه منا ويئسه منا وابعده عنا. اللهم يئسه منا وابعده عنا ولا تجعل له سلطانا علينا. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامة من همزه ونفخه ونفذه ونعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ومن الضلالة بعد الهدى ومن الفقر بعد الغنى ومن الذلة بعد العزة ومن الهوان بعد الكرامة ومن البعد بعد القرب ومن الطرد بعد الرحمة. ونعوذ بك اللهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا علي يا عظيم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم فك سحر الساحرين عن المسحورين. اللهم من حضر مجلسنا هذا وكان به سحر ففكه أو به عين فازلها عين عنه أو به مس من الشيطان فاذهبه عنه. اللهم من كان أيما من الأخوات فمن كانت أيمة فزوجها ومن كان عزبا فزوجه ومن كان متزوجا فبارك له في زوجه وذريته ومن كان متزوجا محروما من الذرية فارزقه ذرية صالحة. اللهم رزقا من عندك عاجلا لهم. اللهم هب لنا ولهم من الصالحين. اللهم هب لنا من الصالحين. أصلح ما أعطيتنا يا رب العالمين. أصلح نياتنا وذرياتنا وأحوالنا وديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واجعلنا من الصالحين المصلحين. يا من تقدر أمرك ولا حول ولا قوة لأحد إلا بك. اجعلنا ممن طالت أعمارهم في طاعتك. اللهم من كان منا قد قرب أجله ولا يعلم ذلك فمد اللهم في أجله، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب. اللهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وطيلة العمر لا حول لنا ولا قوة بها إلا بك، فأطل أعمارنا، وحسن العمل لا حول لنا ولا قوة عليه إلا بك، فأحسن أعمالنا. اللهم أحسن أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا حسن النية وحسن القول وحسن العمل وحسن الخلق وحسن الخلق، واجعلنا من المحسنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إن كانت هذه آخر جمعة في رمضان فنسألك اللهم لا تجعلها آخر العهد برمضان. اللهم لا تجعل هذا آخر العهد برمضان. اللهم رده علينا أزمنة مديدة وأعواما عديدة. اللهم رده علينا أزمنة مديدة وأعواما عديدة. اللهم وفقنا فيما بقي من رمضان لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال والنيات والمقاصد، ووفقنا فيما بقي من الزمان لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم وفقنا في بقية أعمارنا للدعوة إليك والجهاد في سبيلك ولكل قول تحبه وفعل تحبه يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة والرضا والغضب، وارزقنا محبتك، واجعل حبك أحب إلينا من كل ومن الماء البارد على الظما، وارزقنا حسن الرجاء فيك وحسن الظن فيك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تصلح ديننا ودنيانا وأن تنصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم من أراد إعلاء كلمتك فأيده بنصرك، ومن أراد غير ذلك فإنا ندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم احفظ الجنود المرابطين على الحدود من هذه الدولة المباركة، جنودنا على الحدود يدافعون عن هذه البلدة. اللهم إنا نسألك أن تثبت أقدامهم وتربط على قلوبهم وتسدد رميهم وتثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وثبتهم بالقول الثابت، وانصرهم وأيدهم بنصرك، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. اللهم عليك بأعداء هذا الدين من الحوثيين وغيرهم. اللهم عليك بأعداء هذا الدين من الروافض أجمعين. اللهم عليك بأعداء هذا الدين من اليهود والنصارى والمعتدين. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعداء الأمة ونعوذ بك من شرورها. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، وأكله برعايتك وعنايتك، وهيله البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم واعذه من بطانة السوء ما ظهر منها وما بطن. اللهم واحفظ ولي عهده وولي ولي عهده. اللهم خذ بنواصيهم أجمعين للبر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم ألهمهم الرشد. اللهم ألهمهم الرشد. اللهم ألهمهم الرشد وانفع بهم العبادة والبلاد، واجعلهم رحمة على أوليائك وحربا على أعدائك. اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك. اللهم أغثنا غيثا مغيثا طيبا غدقا تنبت به الزرع وتدر به الضرع وتحيي به الأرض بعد موتها. اللهم أغث بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إن ببلاد المسلمين من اللأواء والجهد والضنك والجوع ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم فأغث بلاد المسلمين بالغيث الهتان، وقلوب المسلمين بالسكينة والرحمة والرافة والرضوان، ومجالسهم بذلك يا حنان يا من المنان يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خير مما مضى منها، وما بقي من أقوالنا خير مما مضى منها، ووفقنا لخدمة كتابك. اللهم وفقنا لخدمة القرآن وتلاوته وتفسيره وبيانه والعمل به والدعوة إليه. اللهم اجعلنا لك ذكارين شكارين أواهين منيبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تابعونا على صفحاتنا التالية.